القاهرة. حبايبي الحلوين، اللي يغلط لازم يقول على غلطته، وان ما قالش حيشوف الويل في دنيته. وكان يا ما كان، كان في زمان راجل غني كان يصرف قرش يجيله اتنين، والغني ما بقاش عارف يودي كل امواله فين. ياه، يدهن حيطان القصر كله بالذهب، ده حتى يبقى حرام. ده المال اللي هيشتري بيه الذهب يأكل الفقراء في كل المدينة. لكن تقول لمين؟ الغني عايز الناس تعرف هو غني قد ايه. الغني عايز الناس تعرف ايه اللي تملكه ايديه. الغني قال: ما تسألونيش عن السبب، الناس لازم تشوف مني العجب. حصرف من مالي وادهن حيطان قصري العالي بمية الذهب. وعشان يجيب الذهب، الغني سافر ثلاث بلاد. في آخر بلد راح لأكبر تجار السوق وقال له: سمعت إنك عندك أحسن ذهب في الدنيا، وكمني سمعت عنك، جيت أشتري منك. تاجر السوق قال له: عايز الذهب ليه؟ وعايز ذهب قد إيه؟ الغني قال له: عايز الذهب أدهن بيه حيطان قصري العالي، وعايز ذهب قد ما يشتري مالي، وأنا مالي كتير. التاجر في السوق اداله الذهب وقال له: آدي الذهب، ادهن بيه حيطان قصرك العالي، ونجار عليك الزمان ابقى تعالالي. ضحك الغني وقال له: زمان إيه اللي يجور عليا؟ يجور على القصر ولا الخزاين ولا التجارة؟ أنا عندي اللي يكفيني لآخر آخر الدنيا. تاجر السوق سكت، والغني مشي وراح دهن كل حيطان قصره العالي بمية الذهب، والقصر بقى عجب العجب. الغريب قبل القريب عرف الغني غني قد إيه، والغريب قبل القريب عرف اللي تملكه دي. والناس تشوف وتقول في الكلام، لغاية ما جه يوم من ذات الأيام. في اليوم ده جاله خبر عن أمواله. دي تجارته كانت في الصحراء، والجمال محملة وشايلة حراير وزيوت وزمرد وياقوت، إلا والرمل عفرت وتجارته ضاعت في الصحراء. يا خسارة يا خسارة. لكن الغني قال: خسارة ايه؟ على اي الاحوال انا عندي القصر، وفي القصر الخزاين، وفي الخزاين مال. لغاية ما جه يوم تاني من ذات الايام. في اليوم ده ما تعرفوش حصل ايه، ما تعرفوش ليه، البحر ميته عليت، والبحر ميته قامت وغرقت قصر الغني بكل ما فيه. الغني عمل ايه؟ قام من نومه، جري من القصر يا دوب بجزمته وهدومه. والغني جار عليه الزمان، ولا بقى عنده لا قصر ولا مال. يا خسارة. والغني من بعد كل اللي جرى ما قدرش يقعد في البلد، مشي في الدنيا، راح اول بلد وعاش يلاقي لقمة عيشه. والغني اللي كان وكان وكان اشتغل صبي تحت ايد راجل حلاق، اللي جيله يدوب على قد لقمته. وفي ليلة من ذات الليالي، الغني اللي كان وكان قاعد يحكي على اللي جراله من الزمان. الراجل الحلاق قال له: غريبة، لكن ايه غلطتك اللي انت عملتها في دنيتك؟ الغني اللي كان وكان رد وقال: انا ما غلطتش. والحلاق قال له: ولا تحكي عن زمانك ولا احكي لك عن زماني، روح اشتغل عند حد تاني. واللي كان غني مشي في الدنيا، راح تاني بلد وعاش يلاقي لقمة عيشه. الغني اللي كان وكان اشتغل صبي تحت ايد راجل حداد، اللي يجيله يدوب على قد لقمته. في ليلة من ذات الليالي الغني اللي كان وكان قاعد يحكي على اللي جراله من الزمان. الراجل الحداد قال له: غريبة، لكن ايه غلطتك اللي انت عملتها في دنيتك؟ الغني اللي كان وكان رد وقال: انا ما غلطتش. الحداد قال له: ولا تحكي عن زمانك ولا احكي عن زماني، روح اشتغل عند حد تاني. والغني اللي كان مشي في الدنيا، راح تالت بلد. سبحان مغير الاحوال، اهي دي البلد اللي في يوم من الايام اشترى منها الذهب باكتر الاموال. دلوقتي علشان يلاقي لقمة عيشه مد ايده واشتغل شحات، رجليه اخدته وديته عند التاجر اللي في السوق. مد ايده للتاجر طلب الاحسان. من بعد ما حكاله على اللي جراله من الزمان، وتاجر السوق قال له: غريبة، لكن ايه هي غلطتك اللي عملتها في دنيتك؟ الغني اللي كان المرة دي قال على غلطته. الغني اللي كان قال: غلطتي اللي عملتها في دنيتي اني انا بدل ما ادي الفقراء من خلق الله ومن مال الله، بعزقت مالي على الذهب ودهنت بيه قصري العالي. ضحك التاجر في السوق وقال له: مادام قلت على غلطتك اللي عملتها في دنيتك، هقولك على الحكاية. انا يوم مديتك ما اديتكش دهب، يوم مديتك اديتك نحاس، وشلتلك مالك عندي أمانة، وقلتلك لو جار عليك الزمان تعالالي، وادنت جيت، وآدي كل مالك بالتمام وبالكمال. والراجل ما صدقش عينيه إلا لما مسك المال في ايديه. أخد ماله ورجع بلده. أهل البلد أول ما شافوه قابلوه بأحسن الأخبار، قالوا له: أنت فين؟ ده البحر نزل وقصرك رجع لك تاني، وتجارتك بكل ما فيها رجعت من الصحراء بكل أمان. الراجل سكت، وأهل المدينة قالوا له: ساكت ليه؟ ما تتكلم. ولما اتكلم قال: مالي رجع لي وقصري بان وتجارتي رجعت في أمان، لكن أنا بقى اتعلمت من الزمان. الإنسان على قد ما يقدر ما يغلطش، واللي يغلط لازم يقول على غلطته، وإن ما قالش حيشوف الويل في دنيته. حبايب الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي حيجي فينا حيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.